فإذا غلا إذا غلا الإنسان في رجل صالح ورفعه فوق قدره سيكون هذا الغلو سببا لوقوعه في الكفر، وسيكون هذا الغلو سببا في تركه للدين وتخليه عنه. كيف يكون هذا؟ إذا قرأنا الدلائل ولا سيما قصة وجود تلك الأصنام لود ويغوث ويعوق وغيرها من الأصنام التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى، نجد أن السبب في ذلك هو الغلو. ولهذا قال أحد السلف رحمه الله، ولعله عبد الرحمن بن مهدي، قال وهل أو عبد الله بن مبارك قال وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم، يعني ما هلك من هلك من الناس إلا من جهة التعظيم، يعني التعظيم الذي يتجاوز فيه المعظم الحد بالمغالاة فيه، وتجاوز الحد في الثناء والمبالغة في تعظيمه. فإذا وجدت هذه المغالاة، ووجد الإطراء، وجد التعظيم، نشأ عن ذلك ترك الدين، ونشأ عن ذلك الكفر بالله تبارك وتعالى.